قواي معنوي خيان لكار خستو توجهي كان بعقل خيان ناكد هتشتي أنا بحسو بكاي محسوسات الظاهري قبولك وأنجيزي أم انحطاط سقوط أوانيسا دنيا فرسية محزبو لبرما أوالتك أنا رفتارك ليا كفقد شاو عاديش بتواني درتيبك أقلي ذرك نوي هات نفاي كفتور كفتور برزو بو سايخ السمان سريان لم وقتا هم سامو هيبت أيان جري وهم قضية بو أوان لحدود قضية عقلي خارج أوي ويتا قضية حسي آلو وقتا فيمانيان لتكاب السياغة جا خواهي متعال آوا سابقه خواهان تريتو بيريان خواهان خاص زانن ما جرا چون بو بني إسرائيل هر أو بني إسرائيل والا مدينة أو قشتا فيمان شكنيانا كرد أو قشتا عزيته فيغمر إسلام ومسلمان إليانا كرد أو تريتو بيريان او وقتی شه وقتی پیمان تان لتکار رسیا او رفتار تان بو پیمان اعوا حسی کفتور برزو بوه لبان سلتانوه آلو وقتا قولو قرار او سن تعهد اکن اما لولا شا لولا حلوك خویان دستو دیان پیدریه لترفاوه که اما پیمان اما نیساق اما برنامه زندگی ایوه دست لم پیمان برمغن وهميشه متوجه بون بزانن چه هاتيا برنامه زندگي خوتن قرار بغن ام پیمانه بکن برنامه زندگي خوتن بي او تخلصي بکن اما لو دوا ثم توليتم من بعد ذلك دوا وقتي اوا حسيك بچاو خوتن ايوينن وك حيوان لتسانا رفتارك ليه كأنه عقلية لبساتا فقط شاوها لبساتا هر فقط قدرت بینایی اکتان هست لشرایط با جورات پیمان وکی لکتان او تعهد اکن پیش تا دوائی ویسا پیش تا لکن لا اغن در ریتا تعهد ایک بسیتانه ایش کنیو چنی حیوانیت چنی پستی انسان قوای معنوی خوی یا ساده تربیجین عقل خوی للاو مهمتر تا شاوی تا حواس ظاهری زیادر با استناد عقل زندگی اکا تا با استناد حواس ظاهری اوان كأنه عقلیان اصلا نیه لکارا ولو دوا لتحت شرایط آوا سامناکو فرحیبت اکا پیمان اوسن لتك او شرایط اگوریتین او شرایط عادی فورا لدو بیان شیطان لرجلا اغنو فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين برنامج خوالتك انسانا امسكا بروش فضل ورحمت كاربكا لأو حالة السقوط والحسي وحيوانيته تكاني با ورد ورد بيريته برولاي انسانية خوي ورد ورد بقريته برولاي عقل خوي او تكيه لسر ماديات كردو وغير ماديات ارزشينية بلايو ورد ورد تكيه قاه مادي خوي بناسي ارزش واقعي بدو زيتو وبيتو برولاي معنويات نبا معنا كماديات ويالكا ماديات قسمتك لأرزش الزندگي بو انسان ومعنويات قسمتك سر اما وانوي كماديات بيتا بشتك ويتر معنويات لدير بواتو خواهي متعال له هر موردك اوان تخلفك يانا كرد دوبارة ميداني بويان اكردو امكاني فيانا دا كهر بقرنو برولاي إنسانية وأقل لو موردي ساتيريتو بيريان فضل ورحمة خوا لتكتانا النواي هر أقل لو تخلفي شاد دوبارا مستحق أوبون كهر شيء تلاشو زحمتانا بسيرو بشتي لكيستان شيء لو دوا غرياني تريانو بيريتو ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردا خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين جريان اتريش لتاريخ بني اسرائيل امبو كالترفخاوة روزي كان بو تعين كرياو روز الشماء بناو سبت سبت يعني معنى صادقي كارنا كردنو استراحة كردن لحفتا شش روزي فعاليته زحمت بي روزي كي استراحة بي كلو روجة إصلاحتا مقداري زيادة الإمكان أو يعني لحيوانية لا بغنوا بأرسل معنوي خيان تسن باوجود أو أن برنامجان بوتعين كرياو بأنواع الرجال مختلف هول غير مادي تلاش بو ماديات هلا بر أو فكرة كمادة فلسطين بو أصل وأساس لنظريانا لو رجل شاهي ساهر أرين هول غير كانت دا فن غير كان أدوزيو كدبارة تلاش يبكن لما يجي كو دبارة مال دنيا بدس بيرنو روج شما لباتي روج اجتماعيا روج تفاهميا روج محبة وتبادل نظريا روج شورايا روج عبادتيا تبديل يعني كد او روجي بروج كاسبيو هول دنياي يا روج حيواني محض بيه وكن ينبغي المعنوي في قلبي دبارة او روج تنبيه خوايا بوكي او عدوى او برنامة سياسة بازانا تعيينكا كلو روج الشميشات دبارة ريك هربو كاسبي بدوزنو كمعمولا اوانا هر رهبر غلن لقجيكا قرآن بيريكي وبيري ايما كهر رهبر غل ينبون ام خيانة اليانة كردغا وبون سباع سقوط ملات او هوس دنيا فرستان غلا لمغز الرهبر كان ابوا بوس السرمشت وافراد عاديش لبرو خواهي متعال تنبيهك دوباره وهاك حيوان درسيبك تعيينك ابو اوان كأو جماعة الرهبرة دستوريا في فرمان الهي تي بويا كبصورة ميمون تغيير الشكل بوين لبرشاو خد خلقك اوان خد خلقك كاهات اكفنشون رهبر ولدنيا فرست خويا والريقي دينو تلاشي المعنويا نويلة كدو حتى الروج الشمال روج تعاونو هم بستجيو سورايا تبدي لك بالروج كاسبيو تلاشي الفردي او الدواء امسر مشق دائغا ونايلا بني اسرائيل برونو برولاي انسانية اوانا لترف خواهي متعالوا تغيير الشكل برو ارتجاع برو اصل خويا كأنه ام مدة الرئيان تيكل دو قرن هاي قرن بونس انسان وبرو انسانية هاتين خط اتالي بسرات كيشي بونو ميمونكي اول شنك ام ريقة هاتين ام فاصلة شندين قرن هاتين برو انسانية ببوني دبو عديبونوا ببوني فيابون ارزش معنويوا ببوني خصوصيات روحيوا ام ريقة يعني تيكل دو بونس انسان اگر قرار بي خصوصيات روحي لبين تشي اگر قرار بي يك بعدي بونه ودباره هر ماديات محزه فس امره جي انسانيتك لم يكن وسهر نوه لبرو خواهي متعال بو تنبيهيان ايان قرنيتو برو دوا حركة ارتجاعي لعرف بشرة مشهورة اوزك انسان مسافه تي تيكل دوه مسافه تقدمي تشرفتي تي بوه دباره بريتو بو او جيواهات با اما ايش قرن هاي قرن لميمون و هاتين برو انسانيت بونس انسان بو ترتيب خواهي متعال تنبيه يعنكا كأنه ام ازش انسانية لتور ام قرون متمادية بوا محوا خيش يان محيا تبيخو شوكا هر يكبع دين هر ماديات و هكشة المترحية وقت هر ماديات و هكشة نبي بس انسانيتك كوا روح كوا ارزش الدبع دين كوا هر حيوان ايان قرنتو برولاي اصل من شأ خوايان دوباره ميمون بو تنبيه خلقك مردم فقير ونفام كم تسليم الرهبران خوان بون وكم مردم يستباره فهميا منحط بو درك شعوريا لخواره بو بو تنبيه داشلك يعني ملتك ايش خواهي متعال هر بو دورة شكلتي تعينك بو تنبيه الرهبر غل كأوانيس بشاو عادي بتوان دركيبكن وقتك روج السماء شونن لباتي الروج تعاونو هم بستجي اي كان الروج التلاشي الفردي ومادي لبرشاو خيانا وعيانن كان انسان اللي تبديل بونو بميمون شو نو برو اصل اصل ابايو اجدادي كون خيان كاما دايان شلكيني بزانن ريقي ام رهبر يلي صحيح نيا او ريقي صحيحة كحزت موسى تعين يا كابويان لطول تاريخي شا هميشا رهبر يلي ببوني خلق واتوانن سواری خویان کن یا کر سواری خویان کن به اصلاح عادی اگر مردم گوز نون مردم نفام و منحرف نون ره درگل نتوانن او نظلم و زور کن و ریگه خواه بگارن لخلق مردم خویان او نشری که جورن كبرنامج إلهي لترف قيادة الرهبر ولو أقوريت وأويت برنامج دنيا فرستي أقر مزم قرار به لسر ريقي دنيا فرستيك كرهبر والخائن في سواغي لبي إيمان بناو في سواغي دين تعييني أكن بويان لو ريقا ونرونو بغرنو بلو لا ريقي خواه أوانش نفسي كان ناميني أوانش بوشو أون باطل أون لبرو أخواي متعال أو جماعة بني إسرائيل أرزشي أقل فهميا لبين شو بون موجودات حسي يعني حيوان تنها بو تنبيه الرهبرة كان يعني رفتاري في أكد كبحسي تنها دركي كان رهبرة كان يعني بوجورة تدريب كرد ميمونو برو حركة ارتجاعي موعدي تر دبارة جرياني تل جرياني لأوان أما بوكا هل لبر دنيا فرستي توضيح من داكا دوانزا بربون بونا دوانزا تايفا بني إسرائيل إسرائيل لقب حضرت يعقوب دوانزا قريبو لبروا شنك إسرائيل لقب أوبو نسل أو مشهور بون ببني إسرائيل وشنك دوانزا قريبو نسل كيبونا دوانزا دستوا وأمانا او نتفاهم يان نوبيكو كبو جورا لدرسي لبرنا خنمان حتى كانيان جيا كرياوا بو هر كان لم دوان زبرا يك كان ياو كمزاحمت بو يكتر فراهم نكن باوجود او اعوا وكتبالا جيا كريتو بو حيوان كبر خود يان كان بيبيكو بو جورا لتكيانا رفتارك يا هش تالبر مال دنيا بر خود يان او بيكو و یکی لبر خود ویلیان اما بو که کسی تیان کشتو هر فقط دوباره با مال دنیا ولیکن ام قبیله این یامل او قبیله او قبیله این یامل او قبیله لأثبات دوانزا یعنی لو دوانزا برا هر کسی حواله یکیز بو او یکیزی تر ولوانه بو که ماجره فرفر گوره بیتو لبین یعنی کشتو کشتاری که لبین دشمن یلا شروعه لبین دوانزا نسلکا لبرو خواهي متعال امان الرزقار بون عالم جريان سخت خطرناكا كإنسانك يا چن إنسان بو مال دنيا يك نفريان كشتغا واما جرا خريكا او نقور بيته وقشتان شرشير بنناو يكتر بيته كشتار عموميك يك برنامه عموميان تتحملكا كبا قشتان دست بغن دست يكو ام كار سادة انجام بغن تا اما جرا لمليان كثير يعني وقت حادثيك بو جماعتي بو ملتي فيشتي هرچن او حادثة لترف افراد معدود لأو ملتوا فيش هاتوي وقت معين نو مربوط بو بتواو ملت تواو ملت اشد دست بغاتي يكو كشري قمدوي هر خيانتك لنا و هر ملتي فيشتي لأولو هر افرادك ولي لو اختا ملت عموما آلو دبوو برو سقوط خريكا اچي ريقي واقعي خوي منحرف كردوا انتنا شي دست بغدا دست يكو ريا بدوزنو برو رفتقاري خواهي متعال برنامي بو جوري بو يندان ياكا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عام بيتعين خواه دستورة كان في اواكا لما الخطان دست جمعي دوانزا قبيلة اگر بحثاو امرو بجيكي قراني تيش ناتا حتى دست بغن يكو فير بون بطور گروهي كاريس انجام بغن غاية قسم موسري بورن يا غاية مانا مجموعا چونك تفاوت لبين اصلاح عربي و كرديكا اوسكا بقرة بو غايش اوجريه بو مانايش اوجريه وك مثلا لفارسيا اجن قاو بو مانا يشرجن مثلا اجن قاو الشيزي ولي لكوديا قاو مانا يجين جيان ليك بقرة هاتك يعني يا قا يا مانا اعووا لجنس قا يا مانا برزا في دستما اعلوا ايوا يكسر سر بورن بطور دست جمعي باسير بون دست جمعي كاريك انجام بون كاري كجزست مادي هاتيا كواها وتن شايد بحثا وامرو بيتا اما مالي قراني كوغن ام كارا انجام بغن بي اما كتعين كريا كتشويت ام دا يا ام مانا ولي تماشاك اللا بلابل يك اخدام بوجو روا اخدام مصبت قروهي ودفة جمعي سبحان غلي كورن. قالوا اتتخذنا هزوا ام يعني اللي دي كأوان لسي شرايتي كابون موسى بو الرهبريان لو شرايط نجاة يعني دا لجير او ذلة مشقة در يعني هاود جيان يا ام حرية وآزادية وآسائشة ام دوران تولانيا لنزيك و خوان معنى وحيان در كدرا بيمانيان يان بستغا لتك حضرت موسى كلا رجي الدين لانغان كشت امانيان اللي بيرو شوه وكما اصلا ما بلناميك شوخي به اجن بموسى خريتي شوخي من تيكي بإصلاح كردية سادة تر أمان قريتة تولكي شمناسبة يعني شا مقر أما الشوخية كأيوة بوجورة لأسارة وبردقي لجير فشار فراعنا هات ندروا قينا آزادي يعني شا مقر برنامج الشوخي دا مرزانية لتكيانا حضرت موسى حضرت موسى بمنطق نبوة خوي جواته كأيجي أقر قرار به كاريك برنامه دس جمعي بأي ومربوط به من بصورة استهزاء وشوخي بيجم تيتان إنسان جاهليكم إنسانكم كخلاف وظيفة يك إنسان آقاه أنجامهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فنا بخوالوا كمن لجاهل قلبم لو إنسان يلبم كمسخربكم ببشرية أو الرهبر لخائن مسخراكم ببشرية برنامج الدائم من بو بشرية قشتي بفاي آرزو والخويان وأوانا صفة الجاهلية مترح بويان رسالة لتك جاهلية أنا كسيتي يقدرس جديكم رسالة يعني هاولدن فيام إلهي وجاهلية يعني إجراء فيام نفس وآرزو والنفساني أمدوانا جديكم فنا بخوا لو كمن بكفنا شون روشوه للجاهلي شون أوانا و قيامه للنفس أرزوه للنفساني خوان إجنا مردم وأيكنا برنامه بو مردم طبيعة الرسالة لتكمانا كسيتيك كخوي بأرزوه خوي برنامه تعين كابو مردم ومردم بمسخرة بزاني دعاية وك موسى آبم جورة قاطعانا جاويان تياتو تيريتو بيريان آخر دوران جاهليتش ياندية لحقيقتها وثمان جاهليتو ديانت زديكن جاهلية او برنامه سكا معلوم نوي بشر فيروي لشاكا هر كسي برنامه دا هر زول دارك برنامه دا مردم او ازاكن هر رهبر الدينية هر شكيوت او ازاكن اما جاهليتا ولي ديانت او سهد شيك نوي لبساتا الا او برنامه كخواي آقا لبشر كإنسان اناسي وازاني مصلحة انسان شس برنامه ين بو بنريتو او اجابكن طبيعته عندوان الزديكن لا قرون فرفر قزشتوا تا اول اسلام وتا ايسو تا آيان دا هميشه عندوان الزديكن ديانت جاهليت يا ديانت يا جاهليت اقل ديانت يعني اجراء برنامه خوا وتسليم بون بو ريقا واخوا دايني بو بسر اقل جاهليت يعني تسليم بون ببرنامه كإنسانية لدائنه كأفراده كهلوك بقية إنسانية وتسليم بون بهوس وآرزوي إنسانية لشهر الطلب إنسانية لكخيانتك بمجموع داعي الرهبريها لك اللي أنا أم دوانا همشة لبرابر يكو قرار الدم دوايا وحزت موسى آواء قاطعانة يعني جي وظيفة من وظيفة جاهلية نية وظيفة رهبران خائن نية ك بميل خم و بآرزوی خم مردم بگرم مسخره هرچی آرزو کم او دابنم بویان هیشتا هریشن فالود علنا ربک یبین لنا ماهی هر بهانه ایرم دات خواه خواه خود بانگ سبو ایما با بیان که بو من چس او بگا یا او مانا او لحنا چنی احمقانه برنامه اگدان ریا بو امتی چنین هزار نفری دست بوينه يكو بتعاون كا يكسر بورن ما نا يكسر بورن دعايا وكا او مقدمة قزريا ئێژن خوا بانکە ئابم عبارەتە هاتێن لە توری چاپەیمانیان بەستگە خۆیان ئاسار وەحیان حس کردگە بە جۆرێککە حەیوانێک حسیەکە باوجودەوە بەم عبارەتە قساکەن لەسەر حەزرەت موسا خوای خۆت وەکەمە ئەسەن ئەوان بێگانن لە موسا وەکەمە قەرارە خوای خۆیان تەقسیم کەن وەکەمە خوای خۆیان هەروانەنەوا بە قەمچی و کتەک ئەیانیان بردەڕیا خوای خۆت بانکە تەعینکا بۆ ئێمە بزانین چەت هێشتا باوجودە ئەمە حەزرەت موسا هەر بە دارایی کرد لە یەدیانە جواو هاتەوە بۆی کە قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بطر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون جواهاتو وأم جواهية بمجو رجيان وأوان كخوا إيجي أو واب أوان دفتو درياغا بقريك ما نايك نل زكوزا كفتو ون زكوزا نكردو بلك ميان ساليك لبين ام دوانا اما مقداري قيبت الصينين او بوبويان يعني لبرا اگر مثلا ما نايك فيريا قايك فيريان سربورياي يا باريني كان سربورياي كهرزان تر او لمليانة كف تكليفك ولي وقتك تسكي دناءة بخرج اذن بو وزيفة جمعي وقروهي بوجورة امراتشك الصينين تركريه نيان صاليك لجنس مانا كأو جران ترى لقايت نا لزكو ذاك فيه ونلوان به هشتا برين داوي بل كحد متوسط اما نرخي شكيت وبان او يك دوباره هشتا هربحان ورن قالوا دور لنا ربك يبين لنا ما لونها اصلا سمت رحا دواي وتعين نكرياغا مرحله تتعين كرياغا بحثي لرن كريالة نيان صال بي دعوة كان لحظة موسى تخوا خواي خد بانك با بو ايمي معلوم كاب بزانين رن يتشد دوبارة تكليف يان صنين كريويتو صلا كان لوظائف جمعيان هل بروه رفشار زيادة قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع اللونها تصد الناظرين نميان صالك خيريو بي ارزش لا نزار عموم خلقا بل كميان صالك ببن صفتوا كزردك خشرن زرد كهركت اتماشايكا لذت والاتماشاك الدنيا اعورنا لنا وانا واغلب اسي شهر بوجورسا فرقران قيمة هو دوارا قيد زيال بوبويا باوجود اما هشتا هدسو دليان يجيرنا شايت مثلا امرايك قراني تشتي زياتر بوين تکلیفه چکی زیاد بوده هیچ هر پل پیتر ایرن بس که نجاتی ان بیده هر جوری بوده اما وظیفه انجام نرن قالو دون لنا ربک یبین لنا ماهی ان البقره تشابه علینا و انا انشاء الله لمهتدون امرا چکی وکم خجالتی چکیشن لپل پو بحانکان خویان ازن خوای خود بان که بو من معلوم که او مانات شست چون که خدا او مانا لئمه گوریاغا نا زانین شد یعنی که انهو ایمه لبرخاطر امنیه گرک من به فرال لتکلیف کین ترسیاغن هر بحانیان گرده هر گران بوه هر سنیتر بوه تکلیف لبرو مقدارک لعین ما بحانه تیرن ری گریزه کیش ری معذره تیش اکنو و ایمه اگر خوامیلی بی آخری اکفی نسر ریگا ئێمە لێمان شێویە نازانین چەس نەینکێ گەرەکمان بێ پەڵ بڕین ئەگەر خوا مەیلی بێ ئەکەسینە سەر ڕێگا جواو بەم جۆرە ئەدرێتەوە لە تەرەف حەزرەت موساوە قالە موسا وتی پێیان ئینەه یەقولو ئینەها بەقەرة لا ذەلول تسیر الأرض ولا تسقی الحرض مسلمة لا شیەة فیها لە تەرەف خواوە ئەم جواوە تێرێ کە ئێژێ خوا ئێژێ ئەوە مانایەکە نا گیریاو رام کریاو که شیف بوره زویجه رو بند که و نه لوانه بیه که آویاری اکن چون که او دجاره استفاده یعنی کردوه لگاو مانا زیاد لمثله گوشتو بارو شیرو امانه ایتی اوه که شیف یعنی تیب کن و ایتی اما که او دیریه زویو مزعیان تیب کن آویان تیب ایدنو زویو دارو امانیت آویاری بکن هیچ کاملن زحمتی لنیه بسر شامیه و هیچ لکو فلیتی تیانیه آلم مرحله آخره هاتن بو گران قیمت ترین مانا بو جوره لروایات بني اسرائيل هست خانواده صغیر بون فقیر بون و مانای بو جوره یانه بو و خویان توانای او یانه نو که شیف ورزی پیب کن زراعتی پیب کن او یاری پیب کن لبر خاطر او با این کسن و سالی مساعد بو ولی نگیریاو نشفی پی او ریا و نا او یاری پی اسریا لطرف خواه ام دستور دریا با قیمت صرف